القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة أهلا بك. خلص السنة دي من هنا تعلمت يا ما حاجة أولها أبقى راضي واشكركم مع اللي فات. خلص أمنيات وأحلام ودعوات وتفاؤل بإذن الله مع الأيام الأولى من عام 2019. يا رب كل الخير والحب لكل المستمعين، ودايما متحابين مترابطين على كل الود والخير والحب. سنة راحت عاشت ويانا كل الحكايات، سنة جاية جديدة بتندهنا شايلة الحاجات. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، ومعا نبدأ بأولى هذه الفقرات وكلمات من القلب تقدمها لنا الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، فتقول: عزيزتي المستمعة، صباح الخير، وكل سنة وكل ست منورة بيتها، كل سنة وكل أم بتعتني بأولادها، كل سنة وكل أم منظمة أسرتها ومحافظة على صحة ولادها وصحتها. يمكن النهاردة أنا بصبح عليكم الصباح ده من قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وبفكر كل أم لسه والدة حديثا إنها من حقها تزور عيادة تنظيم الأسرة، من حقها مع زوجها تاخد قرار تحقق بيه صحتها وسعادتها وصحة أولادها، تحقق بيه راحة وهنا لبيتها ولأسرتها. دكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، شكرا. عزيزتي المستمعة، وتتوالى الأحداث مع عيلة مرزوق التي يكتبها لنا أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. شفت يا أبو دنيا، النهاردة كل العمال والمشرفين والموظفين جم في معادهم بالثانية. طبعا أنا وريت لهم العين الحمراء امبارح. أهو كده، هو ده الكلام، هي دي وفاء اللي واخدة بالها من مالها وشغلها ومصلحتها. قولي يا أبو دنيا، أنت صحيح كنت بتفكر تبيع أرض من أراضيك اللي في البلد؟ فكرت يا وفاء بس ما نفذتش، فكرت علشان أحقق حلمي وخليه واقع. غريبة، أصولك ريفية يا أبو دنيا، يعني متمسكة بالأرض، فكرة البيع أو التخلي عنها دي مش موجودة أبدا في معتقدك. عندك حق، بس رغبتي القوية في تحقيق حلمي إن عيلة مرزوق كلها تتجمع مع بعض كانت أقوى من أي معتقد وأي موروث. وعلى كل حال خلاص قمنا من النوم واكتشفنا إن إحنا كنا بنحلم. إيه، ما لقيتش مشتري؟ بالعكس، أرض مطمع لناس كتير قوي في البلد. أحمد مرزوق طلب مني صرف النظر عن الفكرة. إيه ده؟ دي البت نحمده بتتصل. قلقتيني يا نحمده، في إيه؟ يا ست وفاء، جه واحد طويل وعريض ووقف قدام العمارة وبص كده من تحت لفوق وعد الأدوار وبعدين سأل على الحاجة أبو دنيا. ويطلع مين ده؟ يا بنت انطقي. قعد يسألني هي العمارة كم دور وكل دور فيه كم شقة وفي شقه متأجرة ولا لا؟ يمكن واحد بيدور على شقه وعاوز يأجرها. لا يا ستي لا، انا كنت فاكره كده، سالته وقال لي لا برضه، وقال لي انه موظف في الضرايب اللي اسمها العقاريه، هو ان لازم ابو دنيا يروح مصلحه الضرايب العقاريه دي. الضرايب العقاريه وتطلع ايه الضرايب العقاريه دي يا ست وفاء؟ دي ضريبه بيدفعها ملاك العمارات على الشقق اللي بيملكوها او المحلات اللي في العماره او حتى على الاراضي الفضاء. اول مره نسمع عنه، ده قانون جديد ده ولا ايه يا ست وفاء؟ ولا جديد ولا حاجه، ده من زمان وكان اسمه العوايد، بس الحكومه بقى عملت عليه تعديلات وبقت بتنفذه بجد. ده اصلي سابو دنيا اتاخر قوي جوه في البتاع العقاريه دي. اهو جه، اهو جه. الحمد لله على سلامتك يا ابو دنيا. خير؟ طمني. ابدا، دفعت الضريبه العقاريه على الشقق كلها، دفعوني 2000 جنيه عن كل شقه. ياه، 2000 جنيه؟ حق البلد يا وفاء، وبعدين المبالغ دي بتتحول خدمات بعد كده لينا. على كل حال الحمد لله، ده احنا عندنا شقق فاضيه في العماره كتير، يعني ما ندفعش فيها ضرايب عقاريه بقى. لا لا يا نحمده، الضريبه العقاريه بندفعها سواء الشقه مسكونه او فاضيه. يا وقعه مريره، يعني الضريبه دي تدفع للشقق سواء كانت فاضيه ام لا؟ الضريبه العقاريه ما عندهاش فرق بين الاثنين يا حامد. يعني انت يا سيابو دنيا بيه دفعت 2000 جنيه لكل شقه فاضيه كمان؟ اعمل ايه يا حامد، لازم ادفع، يا اما هيبقى في اجراءات قانونيه ضدي، عشان كده دفعت ال 2000 جنيه. يا نهار، 2000 جنيه! يبقى ما فيش غير حل واحد بس يا سيابو دنيا بيه. ايه؟ هتدفعهم انت بعد كده؟ لا، نأجر الشقه دي على الاقل نستفيد بالفلوس اللي هتيجي من الايجار بعد ما ندفع الضريبه العقاريه دي. والله فكره مش بطاله يا حامد، ليه لا؟ بدل ما هم مقفولين نأجرهم ونستفيد من فلوسهم، وفي نفس الوقت استفيد انا من العموله اللي هتطلع لي. الكومبينيشن يا سيابو دنيا بيه. كومبينيشن؟ انت سباك ولا بواب؟ أمنيات وأحلام 2019 مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة هدى الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ. دكتورة هدى أهلا بيكي وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، وكل سنة وحضرتك طيبة، والسادة المستمعين في بداية عام جديد بنتمنى أن يكون بإذن الله عام خير وسعادة لمصر كلها. دكتورة هدى، ومع بداية العام الجديد الكثير من الأحلام والأمنيات لمصر وللمرأة المصرية. الحقيقة أن طبعا في أمال وطموحات كبيرة جدا بالنسبة للمرأة في 2019، طبعا طول ما في دعم كبير جدا زي ما احنا شايفين من القيادة السياسية بالنسبة للمرأة، وزي ما احنا شايفين كل يعني ما شاء الله من ناحية السياسية ومن ناحية القيادة ما شاء الله الوزيرات ونشاطهم في كل المجالات، وأيضا يعني منصب محافظ ازاي ان هم بيقدوه بنجاح، وتمنياتنا طبعا بالتوفيق، وطبعا السادة النواب وكل القيادات اللي موجودة حتى في المحليات حتى في رؤساء المدن. فأنا الحقيقة أول أمنية ان مزيد ان شاء الله من النجاح للمرأة في كل المناصب القيادية اللي هي تكون بتستحقها عن جدارة واستحقاق وجهد وبذل مزيد من الجهد والعرق لإثبات دورنا. وطبعا ما شاء الله طول عمر الإعلام في قيادات نسائية محترمة الحقيقة، وبنحييهم لأنه بنسمن على دورهم طبعا. فإن شاء الله تمنياتي إن مزيد من القيادات في كل المجالات، في الجامعة، في الصحة، في التعليم، في كل المجالات، ومزيد من النجاح والتفوق بإذن الله، لأن ده الحقيقة بيصب في صالح المجتمع ككل، لأن إحنا عايزين يعني وإن شاء الله. وبرضه تمنياتي للشباب من الفتيات والشباب إن شاء الله بمزيد من النجاح. الحقيقة إن أنا بأمل بحاجات كتيرة جدا. المرأة طبعا زي ما قلت زيادة في كل النواحي، ده بالنسبة للقيادات، وطبعا المشاركة السياسية إن شاء الله يستمر، إن شاء الله تألق المرأة وتمثيلها الكويس فيه سواء في المحليات، وإن هي تأدي دورها مظبوط جدا بإذن الله، ويبقى بعد كده بإذن الله المرأة تنافس بشكل طبيعي وتيجي، لأن معروف إن هي إن شاء الله هتكون قد الدور دوت. أيضا في مجلس النواب إن شاء الله في كل في النقابات في كل حاجة تكون المرأة ممثلة في مراكز الشباب بمجهود وعن كفاءة وجدارة واستحقاق، يعني ده إن شاء الله أملي بالنسبة للنواحي السياسية. بالنسبة الحقيقة للنواحي الاجتماعية والاقتصادية سواء، طبعا إحنا الحقيقة بنسعى لتغيير نظرة، يعني اللي هي عايزين المرأة تبقى أكثر ثقة بنفسها، عندها الطموح، عندها الدافع ان هي تبقى حاسه بقيمه دورها داخل المجتمع. ده بنسعى له كويس قوي، والحقيقه بنلاقي نتائج جيده جدا. الناحيه الاقتصاديه بقى بالنسبه للمراه يعني الفقيره، الحقيقه ان احنا بنسعى وبامل ان احنا يبقى في مساعدات وتكافل وكرامه ومساعدات باشكال مختلفه، لكن املي ان شاء الله في 2019 ان المراه نحولها، مش عايزه اسمع كلمه مراه فقيره، نفسي اسمع كلمه مراه منتجه، حتى وهي قاعده في بيتها في عمق الريف وفي عمق الصعيد تكون قاعده بتعمل، بتقدر ان انا اوفر لها، تقدر ان هي تعمل اي مصنوعات بايديها، ويكون في جهات، يعني انا بامل وان شاء الله بنسعى لكده، جهات تتعاون على ان يكون في، حتى لو هي مش قادره توفر الخامات لصناعات يدويه او غذائيه، يبقى في توفير، ونعمل زي جمعيات كده، بين ما تبقاش ست واحده تبقى القريه المنتجه، بمجموعات من السيدات مع بعض ان هم يقدروا ينتجوا اشياء، وتبقى ترجع القريه منتجه في كافة الأشياء سواء الصناعات الغذائية أو الصناعات اليدوية المختلفة، من سجاد، من كليم، من فخار، من يعني حاجات كتيرة جدا ممكن ترفع، يعني مش هقول مستوى معيشة الأسرة أو المرأة، لا، هترفع مستوى معيشة أو ترفع الدخل القومي. بحقيقة إن شاء الله إن شاء الله ربنا يوفق في 2019 ويكون فيه اهتمام كبير جدا بالمرأة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة المرأة الفقيرة والمعيلة أو المسؤولة عن أسرة. ده أملي الحقيقة في 2019. عزيزتي المستمعة، ومع عام 2019 وكيف نستقبل عام جديد بسلوكيات راقية، فن السلوك والإتيكيت، مع خبير البروتوكول والإتيكيت السيدة ميرفت كوجوك. أهلا بحضرتك. يا أهلا يا أهلا، وكل سنة وانتم طيبين وحضرتك بخير، ودايما بنستفيد من المعلومات الجميلة اللي بتقوم سلوكنا واللي بتخلي سلوكنا أحلى وأحلى. ويمكن المصريين دايما مشهورين بالود والحب والسلوك الطيب اللي بيميزهم. مع زحمة الحياة بنبقى متعصبين، ما بنمسكش نفسنا، لكن كل حاجة وليها فن وخطوات معروفة. طبعا أول شيء في مبادئ الطريق نبدأ، وأنا لسه خارجة رايحة المشوار اللي أنا رايحة، أول حاجة ألتزم بمواعيدي، ما كنش متأخرة عن معادي عشان ما بقاش متجهمة أو مستعجلة، وخاصة لو أنا هوقف تاكسي أو هسوق عربيتي، يعني العملية عايزة هدوء. نلتزم بالخروج في قبل المعاد بوقت مناسب عشان ما بقاش مستعجلة. تاني حاجة ألتزم بالملبس اللائق بالطريق اللي أنا همشي فيه. يعني أنا مثلا رايحة حفلة خاصة مع الأصدقات، واخدة راحتي في الملبس، لكن الملبس لا يليق بمظهري في الطريق، حتى وأنا رايحة حركب التاكسي أو حركب عربيتي. يبقى لازم أكون متحشمة عشان لا أتعرض لنظرات لا تليق أو كلمات ما تصحش، او حتى يعني يكون مظهري في المكان المناسب. المشابه لاحظ ان الست تبقى ماشيه على رصيف وقيتها فيها بنتها في نهر الطريق، يعني انت حافظي على دايما الاطفال يبقوا بجنب الحائط، يبقوا في الداخل مش في نهر الطريق من عراتهم للعربيات، وخاصة اللي بيجروا بسرعة وبلا وعي يعني. فما حرام أن أعرض الطفل لهذه المخاطر. نيجي بقى وأنا بعدي الطريق في بيعملوا شاطرين ويجوا في وسط الزحمة ويجروا ما بين السيارات، ده بيربك المرور بقدر كبير جدا، وقبل كده وأهم من كده بنعرضهم هم للخطر. نيجي بقى على الراكبين العربيات. أنا باخد قوي على أصحاب السيارات السائقين، والله بيبقى شكله بيه ومحترم جدا ومعاه عائلته خارج يتفسح بالذات يوم الجمعة، وألاقيه من أفخم السيارات بيرمي بطول دراعه يا علبة سجاير فاضية يا ورقة مكرمشة. طيب يعني هو أنت صعب عليك قوي أن أنت تحتفظ بيها في كيس جنبك أو في جيب باب السيارة إلى أن تصل منزلك أو تصل إلى أقرب سبت وترميها فيه؟ أيوة. باخد على أيضا على الشباب بالذات اللي بيبقوا طالعين من مطاعم الأكل السريع. مطاعم الأكل السريع بتراعي أن يكون قدامها سبت كبير للقمامة، ما عليها غير أن تبص أو يبص بعينه ويرمي مخلفات الأكل اللي في إيده في السبت. لا أبص ألاقي ولا هم بيتكلموا بيضحكوا ومش واخدين بالهم وبمنتهى الطبيعية اللي هم متعودين عليها، يرموا بطول دراعهم الأوراق مطرح الأكل اللي أكلوا. ليه الناس بيعتقدوا إنه الشارع ده مش ملكه ومش فوشه؟ لا، الشارع فوشنا كلنا. يعني أنا بتصور إن النظافة دي النظافة من الإيمان، أنت وإنت بتعمل أي حركة فيها حفاظ على البيئة ربنا شايفك وهتحسب لك بإذن الله. والعكس صحيح. بالزبط. والعكس صحيح. يعني أنت إذا كنت بتسيء إلى الطريق دي ضدك، دي مش في ميزان، دي في ميزان سيئاتك. لأن أنت يعني النظافة من الإيمان زي ما حضرتك قلت. وبنرفع شعار كلنا بنقول ابدأ بنفسك، تعالوا كل واحد يبتدي بنفسه. مش هنشوف المنظر اللي موجود الأيام دي، الزبالة المنتشرة في كل مكان. طبعا بس أنا بترجى بقى كل أم وكل أب قبل ما الولاد ينزلوا خلي بالك معاك الكيس اللي هتحط فيه بقايا المخلفات عندك، خلي بالك وانت ماشي بلاش الصوت العالي واحنا ماشيين، بلاش التشويح بالإيدين ونزق بعض ونضرب بعض والهزار بالإيدين في وسط الشارع. يعني كل أب وأم يدققوا مع أولادهم في تصرفاتهم اللي هتكون في الطريق إلى مجال عملهم أو دراستهم وفي مجال الدراسة. أيضا أنا بترجى سائقي السيارات، يعني الرحمة حلو، أنت بتبقى ماشي في الطريق والإشارة بتقفل بتفتح لك، أنت واقف والإشارة بتفتح لك وحتكمل ماشيك، وفي اتنين كبار في السن أو غير كبار بس ما لحقوش لسه يعدوا قبل الإشارة ما تفتح لك، أصبر ثانية أو ثانيتين لحد ما يكملوا عدوا الطريق، مش عشان الإشارة فتحت لك تجري بعزم ما فيك ومش مهم اللي ما عداش الشارع. نرحم بعض يعني ما نبقاش كده قاسيين على بعض. بالزبط. الحاجة التانية اللي أنا بترجاها لما يكون في سيارات الإسعاف جاية وعارفين إن سيارة الإسعاف دي سواء كان فيها مريض أو ما فيهاش، ما هي لو ما فيهاش مريض هي راح تجيب مريض، وما نقولش دي العربية تلاقيها فاضية هو رايح مشوار، مش هيروح مشوار المستشفى، مش هتبعته ولا هتسيبه يروح مشوار. إذن هو طالما إنه في الطريق يعني هو رايح يسعف حد، يبقى أنا يلي على اليمين من أصيره على طول أسرع أسرع عشان أترك فرصة للي على يساري إنه ياخد مكاني، عشان اللي على يساره لو عربية الإسعاف يبقى قدامها الطريق فاضي. فرجاء يعني إن الأرواح برضو ما تكونش هينة علينا. عزيزتي المستمعة، إليك هذه الاستشارة الطبية وأهمية إجراء التحاليل المختلفة للمرأة الحامل من أجل سلامة الجنين وسلامتها أيضا، مع هالة سالم. الأستاذ الدكتور ماهر الأعصر أستاذ الكبد بكلية طب قصر عيني، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. دكتور، المرأة الحامل في بداية الحمل الطبيب يطلب منها عدة تحاليل، أهمية هذه التحاليل على صحة الأم الحامل وأيضا الجنين. في تحاليل وراثية عشان نشوف فيها عندها أمراض وراثية ممكن تتنقل عن طريق الحمل، وفي تحاليل معدية، حاجات معدية ممكن تتنقل من الأم للجنين، زي فيروس بي ممكن يتنقل أثناء الحمل من الأم إلى الجنين، فبتتعالج منه قبل ما تخش في موضوع الحمل. فيروس سي لو موجود عند الست والزوج لو موجود أثناء الولادة أثناء قطع الحبل السري بيتحقن أجسام مضادة معينة بتمنع انتقال الفيروس سي للطفل، وما بيتنقلش فيروس سي أثناء الحمل، اللي بيتنقل بس البي، لكن السي أثناء الولادة ممكن يتنقل من الأم للجنين أثناء قطع الحبل السري. في أمراض طبعا مهمة جدا كشف عنها أثناء الحمل عشان ما تخشش، ونحللها طبعا ضغط والسكر عشان نشوف برضو، لأنه لها تأثير. الطفل لو يعني ست عندها سكر يبقى لازم تبقى أولادها هنا قيصرية، لأن الطفل هيبقى حجمه كبير، ومتابعة أثناء فترة الحمل، أو بنخاف إن الطفل بسرعة أول ما ينزل من بطن أمه وهو عنده وهي بتاخد إنسولين لازم ياخد بسرعة جلوكوز وعناية معينة ويتحلل ويكون يجيله سكر ولما يكون وراثة، نشوف السبب ايه السكر ويتلحق، يعني الحاجة دي مهمة جدا طبعا. دكتور ماهر، حضرتك ذكرت ان فيروس بي بيبقى اهمية يعني التأكد من عدم وجود بالنسبة للوجود وبالنسبة للام، وبينتقل الى بينتقل الى الجنين. عندما ينتقل هذا الفيروس الى الجنين خطورة ذلك ايه وكيفية مواجهته كطبيب؟ الطفل هيبقى عنده فيروس بي على طول، بيتولد عنده فيروس بي، فاحنا بننتهز الفرصة وبنخلص الأم من فيروس بي قبل ما تخش في ولادة أو في حمل. لكن لو حصل بقى وتنقل له بيستنى فترة معينة لغاية لما يوصل للسن المعين اللي هو يعدي سن الطفولة، وتيجي تديله بقى لك فيروس بي عشان يبقى تخلص منه بدري، لأن يعني هو كده بيبقى عنده مبكر قوي، ممكن يبقى عنده عرضة يجيله مضاعفاته خطيرة زي التليف والمشاكل ديت. ففي سن الطفولة بنستنيه لغاية لما بقى يوصل لسن 12 سنة وتيجي نعالجه على طول بالأدوية المتاحة، ونسبة شفاء عالية جدا. دكتور، يعني الطفل خلال المراحل العمرية هناك تطعيمات ضد فيروس بي، أهمية يعني المواظبة على هذه التطعيمات وأيضا الجرعات المنشطة. وفرصة أتيلي هذا الموضوع، اللي لازم أقول للناس إن التطعيمات ديت بتبقى 3 حقن على 3 مرات، لكن لازم نعرف ان كل 5 سنين لازم ناخد جرعه تنشيطيه، ان مفعولها بينتهي بعد 5 سنين. فالطفل لما يتولد ده قرار جمهوري على كل مصر، يعني بياخدوا التطعيمات الطفل اما يتولد من فيروس بي عشان ما يجيلوش بعد الشر يعني. لكن لازم يعرف ان كل ما يتنقل سنه عمريه في المدرسه ياخد جرعه تنشيطيه كل 5 سنين عشان مفعولها بينتهي بعد 5 سنين. والحملات بتقوم أثناء الدراسة بالنسبة للطلبة بالفعل الحكومة قايمة بذلك يعني. حتى الأم لما بتطعم من 3 حقن برضو لازم برضو كل 5 سنين تاخد جرعة تنشيطية كل الأسرة يعني. شكرا ليك يا دكتور، ونصيحة بتوجهها لمستمعينا الآن. يعني ناخد بالنا من كبدنا كويس، وناخد بالنا من كل ما بيخش بقنا، يعني بلاش ناخد الأكل اللي هو الجنك فود، الأدوية الأكل اللي هو السريع اللي هو برا البيت. لازم ناخد الاكل الصحي، ناخد حاجات اللي هي الطبيعيه، نتك قوي على القدره والفاكهه، الحاجات اللي هي فيتامينات طبيعيه. في حاجات في التغذيه يعني لو قلناها كثيره جدا، اكتر من 60 وجبه حاجات غذائيه طبيعيه بتقوي الكبد وبتحمي الكبد من وتدفع مناعه الكبد، وكلها حاجات طبيعيه في البيت موجوده في المطبخ. ممكن نخلي المطبخ هو الصيدليه خضراء، يعني هي موجودة جدا في حاجات طبيعية سهلة، عصير، عصير رمان، عصير أناناس، موز، كيوي، شوربة خضار عليها خرشوف وبروكلي وروزماري، طبق الرز عليه شوية كركم، حاجات دي مهمة جدا. غسيل القولون بالخميرة البيرة والتلبينة وكوباية الزبادي عليها جنين القمح، وطبق سلطة كبير نتك أوي على السلطة، طبق سلطة مهمة جدا، وعليها زيت الزيتون ده الذهب السائل مهم جدا. في حاجات طبيعية مهمة جدا للكبد يعني. عزيزتي المستمعة، وطبق شهي على مائدة الطعام، وندعو جميعا إلى الرشاقة والالتزام بالتغذية السليمة. أماني العمري تقدم لنا طريقة عمل الخضار المشوي من أجل عملية إنقاص الوزن، فلنستمع. صباح الخير على كل أفراد الأسرة. إن شاء الله النهاردة هنقدم لكم طبق هيلسي جدا للبناتنا الحلوين وولادنا الحلوين اللي عاملين دايت وعايزين يأكلوا خضار. هنقدم لهم طبق خضار مشوي النهاردة يعجبهم، وهنقول مقاديره. مقاديره سهلة جدا. الخضار اللي موجود في البيت: كوسة، بدنجان، جزر، بصل، مشروم. هنعمل ايه؟ طبعا هنجيب الخضار كله، طبعا هنغسله ونقطعه سلايز. بعد ما نقطعه نكون محضرين جريلا على النار. بعد الجريلا ما تسخن هنحط الخضار ده كله نشويه. هنشوي الكوسة ونشوي البدنجان ونشوي الجزر ونشوي البصل ونشوي المشروم كله سلايز. هنقطعه سلايز وهنشويه. بعد ما نشويه من غير ملح ومن غير اي حاجة ومن غير زيوت ومن غير اي دهون. بعد كده فاكرين الدريسنج اللي قبل كده قلناه لكم، هنقوله تاني. مكونات الدريسنج تاني هنقولها اللي هنحطها على الخضار المشوي: ربع كوباية زيت زيتون، عصير ليمونة كبيرة، ذرة ملح او ممكن نستغنى عن الملح، ممكن ربع كوباية، ربع معلقة بصل بودر، سنة او اقل من ربع معلقة توم بودر، مستردة، مش عايزة مستردة اشيلها، ممكن نحط جنزبيل لو عايزة، مش عايزة الجنزبيل اشيله. اللي بيحب الحراق يحط، ممكن يحط شطة. اللي بيحب الحاجات الحامية ممكن يحط شطة بودر. كل ده ما طبعا خل، كل ده هنحطه في برطمان ازاز زي ما قلنا. ونقول تاني نحفظ حاجاتنا في برطمانات ازاز، لان البلاستيك بيتفاعل مع الاكل وبسبب امراض السرطان وبسبب امراض كتير جدا احنا في غنى عنها. ياريت كلنا نحفظ حاجتنا في برطمانات ازاز مش بلاستيك، حتى لو احطها في الفريزر احطها في برطمان ازاز. بعد كده هنرج المكونات دي كلها او نضربها كلها في البرطمان، وهنحط على الخضار المشوي. نحتفظ بيها طبعا، نحط على الخضار المشوي، نحط على الفراخ المشوية، نحط على زي ما قلنا قبل كده اللحمة المشوية. دريسنج ده مفيد جدا وصحي جدا وهيلسي جدا جدا جدا. وبالهنا والشفاء وصحة وعافية. وكانت معاكم أمان دايما. سنة رايحة سنة جاية ما بين فرحة وحرية، سنة رايحة سنة جاية ما بين فرحة وحرية. عزيزتي المستمعة، وبهذه الفقرات المختلفة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي شيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.